ذلك فقال سموا الله عليه أنتم وكلوا، سموا الله عليه أنتم وكلوا. وكذلك هناك تفصيلات في حالة يعني ترك في حق المسلم، يعني إذا ترك التسمية عمدا أو سهوا وما هي أحكامها، هذا أمر يعني. والأمر الآخر أن الجمهور قالوا أيضا في يعني الآيات الكريمة التي تنهى من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، قالوا المقصود بها ما ذكر عليه اسم غير الله، فإذا لم يذكر اسم الله ولا اسم غيره حل الأكل منها في هذه الحالة، أنت تسمي الله وتأكل. قال فهاتان الآيتان وغيرهما تبين تحريم تناول مطعومات معينة كالميتة ونحوها، كما أنها تتضمن استثناء حالة الضرورة حفاظا على النفس من الهلاك. قال وأما الأحاديث فكثيرة، الأحاديث التي تفيد إباحة الأكل من الميتة للمضطر كثيرة، منها ما رواه أحمد عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة، المخمصة يعني المجاعة، يصيبنا بها الجوع والقحط، فمتى يحل لنا الميتة؟ قال إذا لم تصطبحوا ولم تغتبقوا ولم تحتفئوا فشأنكم بها، أو فشأنكم بها. الاصطباح هو إيه؟ شرب اللبن في الصباح يعني، أو ما يشرب صباحا، والغبوق اللي هو الشراب الذي يشرب ليلا. ولم تحتفئوا، قالوا الاحتفاء هو إيه؟ يعني قلع النبات من أصله أو من جذره أو كذا، يعني القصد أنه إذا لم يكن عندكم يعني ما تشربونه في الصباح ولا في المساء، ولا عندكم يعني نبت تقلعونه تسدون به جوعكم، ففي هذه الحالة يحل لكم الأكل من الميتة. قال شروط تحقق الضرورة، هناك يعني شروط لابد من توافرها حتى يتحقق أن الإنسان حينئذ في حالة الضرورة فيباح له تناول المحرمات. قال يشترط للأخذ بمقتضى الضرورة ما يلي: أولا أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة، يعني الضرورة وقعت بالفعل، مش أنه يعني خشيت أنه ربما تحصل ضرورة في المستقبل فنبتدي نتناول المحرمات حتى لا تحصل الضرورة، يعني وإنما إباحة المحرمات إذا وقعت الضرورة بالفعل وأصبحنا في حال الضرورة حينئذ تباح المحرمات. لكن في كن أنه يخشى في المستقبل أن تحصل حالة ضرورة، هذا لا يبيح المحرمات في هذه الحالة، ننتظر حتى يجيء هذا المستقبل، قد يعني يفرجها الله تعالى من عنده يعني بديل آخر في ذلك الوقت. فيشترط أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. قال الشيخ عميرة: لو كانت الحاجة غير ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ قال الظاهر لا، كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع ونحوه. الشيخ عميرة من الفقهاء يعني له حواش فقهية وكذا، فيقول لو كانت الحاجة غير ناجزة، غير يعني حال له موجودة بالفعل، فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ وضرب مثالا بالكلب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. قالوا وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد من الأجر، ولا كل يوم ينقص قيراط من الحسنات لا عنده كلب ولا زولا ينقص من أجره كل يوم قيراط من الثواب أو من الحسنات، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية. الحرث اللي هو الزرع، حرث بالساء اللي هو كلب الزرع يعني. فيقول لو إنسان الآن ليس عنده زرع فالأصل أنه يحرم اقتناء الكلاب إلا لهذه الأسباب الثلاثة. ومن الفقهاء من قاس عليها ما يشبهها، يعني كحاجة الضرير إلى كلب يقوده، والحاجة إلى كلب للحراسة إذا كان هناك لصوص وكذا في مكان يحتاج فيه إلى حراسة أو كذا. لكن إذا كانت الحاجة إلى إيجاد الكلب خارج البيت لا يدخله إلى البيت وهكذا. طيب، المهم أنه لو أن شخصا يعني في الوقت الحاضر ليس عنده زرع، هل يجوز له أن يقتني كلبا على أساس أنه في المستقبل يعني عنده نية أن يبقى يزرع في المستقبل فيقتنيه من الآن عشان لما يزرع يكون عنده كلب؟ فقال لك لا يجوز، طالما هو أصلا اقتناء الكلب الآن محرم وأبيح لهذه الضرورات، وإذا كان هو ليس عنده زرع في هذا الوقت فلا يباح له اقتناء الكلب، عندما يزرع يرخص له حينئذ في اقتناء كلب لهذا الزرع. قال: ويقول الشاطبي رحمه الله: الصواب الوقوف مع أصل العزيمة إلا في المشقة المخلة الفادحة فإن الصبر أولى. يعني الأصل الإنسان يأخذ بالعزائم، يعني زي مثلا إباحة أكل الميتة للمضطر، فيقول الأصل أنه يجتنب أكل الميتة إلا في المشقة المخلة الفادحة فإن الصبر أولى، حتى إذا حصلت مشقة يعني فادحة ويستطيع أن يصبر ويجتنب المحرمات، قال فالصبر أولى ما لم يؤدي ذلك إلى دخل في عقل الإنسان أو دينه، وحقيقة ذلك ألا يقدر على الصبر. فهنا في هذه الحالة يصبح غير قادر على الصبر إذا كان يعني يؤدي هذا إلى دخل في عقل الإنسان، يؤدي إلى خلل في عقله أو في دينه، فحينئذ يعني يصبح عاجزا عن الصبر شرعا، وله أن وعليه أن يأخذ بالرخصة في تناول المحرمات حينئذ. طيب، إذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون الضرورة قائمة لا منتظرة. الشرط الثاني: ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى إلا مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية. دفع الضرورة لا يمكن إلا بمخالفة الأوامر الشرعية، لكن إذا كان الإنسان في وضع ضرورة لكن يمكن أن تندفع هذه الضرورة بطريق مباح، فليس له أن يسلك الطريق المحرمة لدفع الضرورة. يعني إنسان في مجاعة ولكن عنده وسيلة، يعني عنده ميتة وعنده طعام مباح، هو في مجاعة وعنده ميتة وعنده ووجد طعاما مباحا، لا يقول أنه في مجاعة فيباح له أن يأكل من الميتة، طالما عنده طعام مباح يمكن أن يسد جوعه ويخرجه من هذه المجاعة وهكذا. يعني إذا حصل الإنسان ضرورة وأمامه وسيلة مباحة للخروج منها ليس له أن يسلك الوسيلة المحرمة. قال أبو بكر الجصاص رحمه الله، ومن فقهاء الحنفية وله كتاب في أحكام القرآن، قال عند تفسيره لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قال: معنى الضرورة هنا هو خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه بتركه الأكل، وقد انطوى تحته معنيان: أحدهما أن يحصل في موضع لا يجد غير الميت، يعني حتى ينطبق عليه أنه مضطر فعلا أن يكون موجودا في موضع لا يجد غير الميت، والثاني أن يكون غيرها موجودا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه، وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا. يعني صورة أخرى من صور الاضطرار أنه في مكان فيه ميتة وغيرها وطعام مباح، لكنه أكرهه من هو قادر على تنفيذ التهديد بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف بعض أعضائه إذا لم يأكل من هذه الميتة، فهنا يصبح مضطرا ويباح له أن يأكل منه. الشرط الثالث من شروط الضرورة: أن تقدر الضرورة بقدرها، فيجب على المضطر مراعاة قدر الضرورة. أن تقدر الضرورة بقدرها، يعني لا يأخذ زيادة على القدر الذي يخرجه من حالة الضرورة. قال: لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. وتفريعا على هذا الأصل قرر جمهور الفقهاء أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق. قالوا يعني هو مضطر لأكل الميتة حتى يسد جوعه ولا يهلك من الجوع، فيأكل بالقدر الذي يعني يحفظ عليه حياته، مش أنه يأكل ويشبع ويملأ بطنه و... نعم يشوي ويأكل يعني يلتز يعني يشبع ويملأ بطنه من هذا الطعام، ولكن الأصل أنه محرم. فإذا أكل بالقدر الذي لكنه أبيح له لأنه في وضع ضرورة ومجاعة، فإذا أكل القدر الذي يعني رفع عنه أنه يخشى أن يهلك إذا لم يأكل، فإذا أكل قدرا يعني أصبح به آمنا أنه إن شاء الله لم يهلك ولم تتلف أعضاؤه، فليس له أن يأكل زيادة على هذا، يرجع الحكم إلى أصله الذي هو تحريم أكل الميت. الشرط الرابع قال: يجب على المضطر أن يراعي عند دفع الضرورة مبدأ درء الأفسد فالأفسد والأرذل فالأرذل. يعني إذا كان أمامه اختيارات متعددة كلها محرمات وهو مضطر إلى أن يقع في واحد من هذه المحرمات، بس بعضها يعني أشد ضررا من بعض، ففي هذه الحالة عليه أن إيه؟ أن يقع في المفسدة الصغرى حتى يجتنب الوقوع في المفسدة الكبرى، يسلك يعني إيه؟ أقل الطريقين ضررا وإثما. قال: فمن أكره على قتل مسلم بحيث لو امتنع منه قتل يلزمه أن يدرأ مفسدة القتل بالصبر على القتل. يعني من أكره على أن يقتل مسلما وقيل له إذا لم تقتل هذا المسلم قتلناك، فهو الآن أمامه مفسدتان: المفسدة الأولى أن يصبر ويقتل هو مظلوما على يد أعدائه، أن يقتل مظلوما على يد عدوه ويلقى الله تعالى إيه قد قتل يعني وقد قتل ظلما وهو شهيد إن شاء الله لأنه قتل ظلما ولا يكون في ذمته دم مسلم. هذا اختيار، وعنده الاختيار الآخر أن يقتل هذا المسلم لينجي نفسه، ولكنه يلقى الله تعالى إيه قاتلا وقد سفك دم مسلم لينجي نفسه، ونفسها يعني نفسه ليست بأعظم حرمة من نفس المسلم الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم. فقالوا المسلمون تتكافأ دماؤهم يعني نفسه مثل نفس أخيه المسلم، فليست نفسه بأعظم حرمة من نفس أخيه، لكن إذا صبر فلن يكون مباشرا لمحرم، وإنما يكون قد إيه وقع عليه ظلم فقتل شهيدا مظلوما، لكن الاختيار الآخر يكون قد باشر الوقوع في المحرم. فهنا يجب عليه أن إيه أن يصبر على قتل أن على أن يقتل، يعني أن يصبر على القتل يعني أن يستسلم لقتل نفسه حتى لا يباشر قتل أخيه المسلم. الميتة يعني الميتة اللي هي ما لم يزكى زكاة شرعية، وتشمل طبعا الميتة هنا يعني ما كان مباحا في الأصل إذا زكي ولكنه لم يزكى، يعني اللي هي بهيمة الأنعام، يعني وجد شاة لم تذبح ذبحا شرعيا أو ماتت حتف أنفها حتف أو مثلا سقطت من شاهق أو سقطت من شاهق أو النطيحة أو كذا وماتت شنقا أو ونحو ذلك، فهذه تعتبر ميتة. وكذلك أيضا من الميتة الحيوانات التي لا تحل من أصلها، التي لا تحل من أصلها إذا حتى لو زكيت حتى لو ذبحت فهذه تعتبر ميتة، يعني الخنزير والكلب والحمر الأهلية هذه حتى لو ذبحت فهي في حكم الميتة في هذه الحالة. لكن كما تفضلتم من جهة مثلا المفاضلة، أنه مثلا لو هو في مخمصة وعنده يعني شاة ميتة أو خنزير ميت هذه ميتة وهذه ميتة، بس يعني الأكل من شاة ميتة يعني أهون من الأكل من خنزير ميت، لأنه يعني هذا اجتمع فيه سببان للتحريم، أنه خنزير وأنه ميت، والشاة فيها سبب واحد للتحريم أنها ميتة. ففي هذه الحالة يعني يكون من باب ارتكاب أخف الضررين. لا حول ولا قوة، يعني وهذا حصل يعني في عصور سابقة أيضا في مجاعات، بعض الناس أكلوا جثث بعض الأموات يعني من البشر يعني. الله يهدى الله تعالى أحتاج. لا حول ولا قوة، الله المستعان. قال لأن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه، وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدة. يعني إذا استطاع أن ينجو من المفسدتين جميعا فعليه أن يسعى إلى هذا، لكن إذا اضطر إلى الوقوع في إحدى المفسدتين فيختار أخفهما. وإنما قدم درء القتل بالصبر لإجماع العلماء على تحريم القتل واختلافهم في الاستسلام للقتل، فوجب تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درئها على درء المفسدة المختلف في وجوب درئها. يعني دائما عندنا أيضا من قواعد الموازنة بين المفاسد أن المسألة المختلفة في حكمها شرعا يعني ارتكابها أولى من ارتكاب ما هو مجمع على تحريمه. المسألة التي وقع الخلاف في تحريمها لكون النصوص فيها ليست يعني صريحة أو قطعية فيها، أو يعني ارتكاب هذه المخالفة أولى من الوقوع في مخالفة مجمع على تحريمه. طيب، الشرط الأخير من شروط الضرورة ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال. ألا يقدم المضطر على فعل لا يحتمل الرخصة بحال، بعض الأفعال لا يرخص فيها بأي حال من الأحوال فهذه لا يقدم عليها. قال ابن عابدين: الإكراه على المعاصي أنواع، نوع يرخص له فعله ويثاب على تركه، كإجراء كلمة الكفر وشتم النبي صلى الله عليه وسلم وترك الصلاة يعني للمضطر، وكل ما يثبت بالقتال. فهذه يعني أفعال من المحرمات والجرائم التي هي محرمة في أصلها، لكن إذا اضطر إليها أو أكره عليها فإنه يرخص له في فعلها، ولو صبر وتركها أصيب على تركها. يعني إذا تركها يعني هدد أن يقتل إذا لم يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار الموت وقتل، فيثاب على ترك الوقوع فيها حتى وهو مضطر. وإذا يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم تحت وطأة الإكراه والتهديد بالقتل وكذا فإنه يرخص له في هذا ويعذر طالما كان الإيمان مستقرا في قلبه. قال: ونوع يحرم فعله ويأثم بإتيانه، حتى لو كان مضطرا أو مكرها فإنه لا يباح له، كالزنا وقتل مسلم أو قطع عضوه أو ضربه ضربا متلفا. يعني إذا أكره شخص وقيل له إذا لم تقتل هذا المسلم قتلناك، أو إذا لم تزني بهذه المرأة قتلناك، أو إذا لم تقطع عضو يد هذا المسلم قتلناك، أو إذا لم تضربه ضربا مبرحا قتلناك أو ضربناك، ففي هذه الحالة يعني عليه أن يصبر للقتل أو لما يناله من الأذى ولا يتسبب في وقوع هذه الجرائم. طبعا موضوع الزنا تكلمنا من قبل عن مسألة المرأة، يعني إذا أكرهت على الزنا بغير اختيار أو كذا وتكلمنا عن هذا الموضوع، لكن القصد أنه لو أكره شخص على أن يزني مثلا بامرأة مسلمة أو يزني بصفة عامة، يعني إذا أكره على هذا فعليه أن يصبر للقتل ولا يقع في فاحشة الزنا، وإذا أكره على أن يقتل مسلما عليه أن يصبر للقتل ولا يقتل مسلما. فالقصد أنه في بعض المسائل يعني تكون هناك أمور لا يرخص فيها مهما كانت درجة الضرورة، مهما كانت درجة الضرورة. ونجد أن هذه المسائل هي من المسائل التي يتعدى فيها الضرر إلى الآخرين، ليست مسألة عبادة بين الإنسان وربه كموضوع الصلاة والتلفظ بكلمة الكفر، إنما فيها تعدى على حق الآخر، فإما أن يحتمل الضرر على نفسه وإما أن يلحق الضرر بالآخر، والضرر الذي يلحقه بالآخر يعني ضرر من هذه الأضرار العظيمة التي لا يمكن تداركها فيما بعد. ففي هذه الحالة عليه أن يحتمل ما أصابه وليس له أن يقع في هذا المحظور حتى لو كان مضطرا. فإذا هذه هي الشروط التي لا بد من توافرها حتى نحكم بأن الإنسان مضطر وقد وصل إلى درجة الضرورة. إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن القواعد الفقهية المتعلقة بالضرورة، وبعد ذلك نتكلم عن الحاجة أيضا وشروطها وكذا. طيب لديكم سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.